بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 19 من سلسلة دروس شرح العلامة الشيخ محمد بن محمد بن محمود البابلسي الحنفي على متن عقيدة أهل السنة والجماعة المعروفة بالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل، يعني كما قلنا في الدرس السابق الموكل من الله، الموكل من الله عز وجل. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، الموكل بقبض أرواح العالمين يعني عند انتهاء آجالها، الموكل بقبض أرواح العالمين. هنا يفهم من قول الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى بقبض أرواح العالمين أن ملك الموت يقبض أرواح الثقلين الإنس والجن، وكذا أرواح الشهداء برا وبحرا، وكذلك يقبض أرواح الملائكة حتى روح نفسه على أحد الأقوال. هذا ما يفهم من قول الشيخ الطحاوي، لأن هناك قول أحبابنا أن الذي يتولى قبض روح ملك الموت الله عز وجل. وكذلك يفهم من قول الشيخ الطحاوي رحمه الله بقبض أرواح العالمين أن ملك الموت يقبض أرواح البهائم والطيور وغيرهم حتى ولو كان هذا الموجود بعوضة، فإن ملك الموت يقبض روحها. وإلى هذا ذهب أهل السنة والجماعة، فملك الموت يتولى قبض أرواح كل ذي روح، كل ذي روح، خلافا للمعتزلة القائلين بأن ملك الموت لا يقبض أرواح غير الثقلين، غير الإنس والجن. يعني لا يقبض ملك الموت أرواح الملائكة، ولا يقبض أرواح الطيور والبهائم والدواب وغير ذلك. فأهل السنة والجماعة قالوا بالتعميم. كذلك بعض الفرق قالوا ملك الموت لا يقبض أرواح البهائم، وإنما يقبضها أعوانه. طبعا مذهب أهل السنة والجماعة بأن ملك الموت يقبض أرواح كل ذي روح أو روح كل ذي روح، هذا هو الثابت عن الإمام مالك، هذا هو الثابت عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله، لما سئل: أيقبض ملك الموت أرواح البراغيث؟ فقال رحمه الله: ألها أنفس، ألها أرواح أنفس؟ قيل: نعم. قال: يقبضها. قال: يقبضها، يعني ملك الموت. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا ما يفهم من قول الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى، لأنه قال بقبض أرواح العالمين، والعالم كما تعلمون أحبابنا هو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله فهو عالم. فعندنا عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة، عالم الطيور إلى آخره، فهذه إيش؟ عوالم كلها. لذلك قال عالمين بقبض أرواح العالمين، ولم يقل بقبض أرواح الجن والإنس، بقبض أرواح الثقلين، فعمم ليبين لنا مذهب ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكى قيل بكم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهذا النص القرآني يدل دلالة واضحة على أن ملك الموت يتولى قبض الأرواح بنفسه. هذا النص قل يتوفاكم ملك الموت، فإذا هذا النص يدل الآن على أن الذي يقبض أرواحنا بيده هو ملك الموت. وقال الله تعالى في نص آخر حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يصدقون. وهذا يدل على أن الذي يتولى قبض الروح ملائكة الموت وليس عزرائيل عليه السلام. ولنفهم هذين النصين، إذا في عندنا الآن نص يدل دلالة واضحة على أن ملك الموت يتولى قبض الروح بنفسه، وعندنا نص آخر كذلك يدل دلالة واضحة على أن الذي يتولى قبض الروح ملائكة الموت توفته رسلنا وليس واحد. فكيف نفهم هذين النصين؟ قال العلماء إن عزرائيل عليه السلام ملك الموت له أعوان تحت إمرته، فهم الأعوان يعالجون نزع الروح من العصب والعظم والعروق وغير ذلك، يعالجون نزع الروح. وهذا هو معنى قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، يعني تولوا أمر معالجة نزع الروح حتى إذا بلغت الروح الحلقوم. تولى عزرائيل عليه السلام ملك الموت قبض هذه الروح بيده، وهو معنى قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. عندنا نص آخر في القرآن يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها. فإسناد التوفي هنا إلى الله تعالى قالوا هذا الإسناد أن أسند الله عز وجل التوفي إلى ذاته، فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها، قال لأنه الخالق لذلك حقيقة. الله خلقكم وما تعملون، خلقنا وخلق الجن وخلق الملائكة وخلق، ففعل عزرائيل ملك الموت في القبر وفعل ملائكة الموت من معالجة نزع الروح، هذه الأفعال من الذي خلقها؟ الله عز وجل. فهو الخالق جل وعلا الحقيقي لهذا النزع، معالجة النزع عفوا، وللنزع نزع الروح العمل النهائي لملك الموت، الخالق لذلك كله الله عز وجل. لذلك قال الباري تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني يخلق تلك الأفعال، فلذلك نسبها إلى نفسه جل وعلا. والله تعالى أعلم. فشيخ أنا فضل فقط أجمعت ثانيه شيخ ألا يمكن أن نوجه قول الصحاوي الحافظين على توجيهكم الذي وجهتم حتى يكون مع الجماعة ما فهمت؟ يعني ألا يمكن أن نوجه قول الصحاوي في ملائكة الحافظين الكاتبين، يعني أن نوجه حافظين. لا انتبه أنا أقول لك انتبه. هناك عند أهل السنة والجماعة، قلت لك في الدرس السابق، أنا عندنا قولان. بعض العلماء عندنا قال بأن الكتبة والحفظة واحد، وبعضهم قال الحفظة غير الكاتبين، واضح؟ ولكن الجمهور لا أقول انتبه أنا ما قلت سنة وجماعة أهل السنة وغيرها، أنا قلت لك قول الجمهور. هل ألا يوجد الشيخ الطحاوي رحمه الله أقوال انفرد فيها؟ إن يوجد ذلك كثير نعم، وكان الجمهور على خلاف قوله، أنه هو إمام مجتهد. فهمت إنجاز؟ يعني لا يضره هو لو كان هذا قوله، لا يضره ذلك، واضح؟ لأن هذا قال به بعض أهل السنة والجماعة أيضا، ولا مانع من ذلك. قوله ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك، يعني للعذاب، لمن كان لذلك، لمن كان للعذاب، ولمن كان كذلك للنعيم. من كان لذلك، من كان للعذاب أهلا فيعذب، ومن كان للنعيم أهلا فينعم. لمن كان لذلك أهلا، إذن ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. هنا أحب أحبابنا أن أشير إلى مسألة، يعني ربما نقرأ في غير هذا الكتاب، الشيخ لم يتعرض لمسألة عذاب القبر، يعني وأنا سمعت هذا من كثيرين من طلاب العلم والشيوخ، يعني ينسبون إلى المعتزلة بأنهم ينكرون عذاب القبر، وحتى أظن يعني حتى في بعض الكتب يعني ذكروا ذلك، قالوا وقد أنكر المعتزلة عذاب القبر، فشاع هذا الأمر بأن المعتزلة ينكرون عذاب القبر. وهذا الأمر في الحقيقة أحبابنا يحتاج إلى تحقيق وتدقيق قبل أن نقول بأن نعمم، فنقول بأن المعتزلة قالوا أو نفوا، قالوا بنفي أنكروا عذاب القبر. فإذا رجعنا إلى نحن إلى كتب أئمتنا، نجد أن الشيخ النسفي رحمه الله في كتابه تفصيلة الأدلة قال هنا في كتابه بأن جمهور الأمة أثبت عذاب القبر للكافرين، وأثبت عذاب القبر ببعض عصاة المؤمنين، وقال كذلك أثبت الإنعام لأهل الطاعة في القبر، وأثبت كذلك سؤال منكر ونكير. ثم قال بعد ذلك الشيخ النسفي رحمه الله في التفسير، قال وأنكرت الجهمية وبعض المعتزلة في ذلك. إذا الذي هذا ليس مذهب المعتزلة، إنكار عذاب القبر. وكذلك الشيخ في المواقف، كذلك الشيخ العضد قال كذلك، قال المنكرون لعذاب القبر، المنكرون لعذاب القبر نعم أكثر المتأخرين من المعتزلة، أو كثير من المتأخرين من المعتزلة، وذكر بعض الأشخاص إذا لا يصح أن نعمم فنقول بأن مذهب المعتزلة إنكار عذاب القبر، وإنما هو قول لبعضهم، والله تعالى أعلم. هذا من باب التصويب لما قد نقرأه في قادم الأيام في بعض الكتب. قال ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. قال وبسؤال منكر ونكير ونؤمن بسؤال منكر ونكير للميت في قبره يسألونه عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بسؤال منكر ونكير، طبعا هنا لابد من الإشارة إلى أمر، وهو أن تسمية هذين الملكين الكريمين بمنكر ونكير، هذه التسمية ليست على جهة الذم، وإنما هو لقب، نعم، كما لقب مثلا، الجاحظ بالجاحظ، هذا ليس على سبيل الذم وإنما لبروز عينيه. فأنا لما أقول فلان نلقبه بهذا اللقب لا نذمه نحن، لا نعيب عليه خلقة الله عز وجل. فهذه التسمية وهذا مما ينبغي أن نعلمه تماما، وإلا أحبابنا بعض الناس ربما يشمئز أو يتعرض بكلام قبيح ينعت بهما منكرا ونكير، هذا كفر والعياذ بالله. التعرض بالسب والشتم لواحد من الملائكة كفر، خروج عن الملة. فلذلك أحبابنا مما ينبغي أن نعتقده أن تسمية هذين الملكين الكريمين منكر ونكير ليست هذه التسمية على جهة الذم، وإنما هو لقب. وكما قال العلماء ليس في الأسماء والذوات، ليس في الأسماء والذوات قبيح ولا حسن للذات، حسن ذاتي يعني أو قبيح ذاتي، هذا يعني مما ينبغي أن يعلم. يضاف إلى ذلك أحبابنا مما ينبغي أن نعلمه أن المتعارف عليه أنهما اثنان منكر ونكير، نعم. ولكن ذكر أبو نعيم في الحلية أنهم ثلاثة، يعني هذا لا ضرر في يعني في يعني في عدم العلم به، ولكن نذكره هكذا. هل هؤلاء الثلاثة منكر ونكير وناكور؟ إيه نعم. الشيخ العراقي قال كلام جميل في هذه المسألة، أنا الآن أحاول أن أذكر عندما قرأت هذا الكلام، قال أن ملكي المؤمن اسمهما مبشر وبشير، أو مبشر وبشير، مبشر وبشير، هذا ملكا المؤمن، إيه نعم. أما الملكين الخاصين بغير المؤمنين اسمهما منكر ونكير، وهذه لفتة جميلة ولكن تحتاج إلى دليل، إيه نعم. والله تعالى أعلم. إذا بسؤال منكر ونكير للميت في قبره، إيه نعم. نلاحظ أن نحن دائما نقول عذاب القبر، وعندما نقرأ في أي كتاب يضيفون هذا العذاب إلى القبر، لذلك هنا لابد من كذلك من التنبه إلى أن إضافة العذاب هنا قال والسؤال وبسؤال منكر ونكير للميت في قبره، فقوله هنا في قبره وقول غيره كذلك هذا جري على الغالب، وإلا فلو أن إنسان أكلته السباع أو أحرقته النار ولم يدفن، نعم. كذلك يأتي هذان الملكان الكريمان حيث كان هذا الميت، سواء كان في بطن سبع أو في بطن حوت أو في قاع البحر أو حرق وذري في الهواء، هكذا يأتي هذان الملكان ويسألانه كما يعلم الله عز وجل، فهو مسؤول سواء دفن أو لم يدفن، نعم. ما هي حكمة السؤال؟ قال بعض العلماء يعني ماذا يسأل هذا الإنسان في قبره، لماذا يسأل؟ نعم. قال بعض العلماء الحكمة من سؤال المنكر ونكير في القبر هو إظهار ما كتمه العباد في الدنيا من إيمان أو كفر أو طاعة أو عصيان. فالمؤمنون الطائعون قالوا يباهي الله عز وجل بهم الملائكة، وغيرهم والعياذ بالله يفضحون عند الملائكة. يعني ذكر هذا الكلام الشيخ فيما أذكر الشيخ الباجوري في كتابه تحت المريد، قال بسؤال منكر ونكير للميت في قبره. إذن ذكر القبر هنا يعني هو جار على الغالب في الأمر. يسألونه عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال والقبر روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورنا وقبور آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وأحبابنا رياضا من رياض الجنة، آمين. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، حفر النار، كل ما ورد به السمع ولا يأباه العقل يجب قبوله والإيمان به، يجب قبوله والإيمان به. إذا مولانا ممكن سؤال؟ تفضل. قيل هنا عن ربه ودينه ونبيه، هل يوجد سؤال أخر؟ يعني يسأله عن أولاده مثلا؟ عن صلاته مثلا؟ هل الصلاة من الدين؟ يسأل عن الصلاة ويسأل عن الصيام ويسأل عن أشياء كثيرة مما لها علاقة بالدين. قال ونؤمن بعذاب القبر لمن هو له كالفجار والعياذ بالله، وبنعيمه لمن كان أهلا للنعيم كالأبرار. الله. قال ونؤمن بسؤال منكر ونكير لأنه قد وردت به الأخبار بنقل الأخيار، منها ما روي أنه كان عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. أخرجه الترمذي. وعن ابن عمر أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. طيب. وعن ابن عمر أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، وهذا من عذاب القبر ومن نعيمه. أخرجه البخاري ومسلم. ومصداقه قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد عذاب. النار يعرضون عليها، يقول الشيخ النسفي رحمه الله في تفسيره عرضهم عليها إحراقهم بها، عرضهم النار يعرضون عليها في القضاء، قال عرضهم عليها إحراقهم بها، يقال عرض الإمام الأسرى على السيف إذا قتلهم به. إيه نعم. لأن لماذا قال هذا يعني قال هذا الكلام العرض والإحراق؟ إيه نعم. قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وليس هذا في الآخرة، ليس هذا في الآخرة. إيه نعم. وهذا دليل كذلك على أن النار مخلوقة الآن، مخلوقة الآن. ليه؟ لأن المسلمين متفقون على أنه لا غدوة ولا عشية في الآخرة. إيه نعم. وعليه يكون العرض الثابت في هذا النص القرآني النار يعرضون عليها غدوا وعشية إنما هو في الدنيا، إنما هو في الدنيا، فهم يعرضون بعد مماتهم على النار، بعد مماتهم على النار قبل يوم القيامة، ويوم القيامة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العرض، هذا العرض هو عذاب القبر الذي قال به جمهور أهل السنة والجماعة. لذلك ورد أظن عند البيهقي أو غيره من أصحاب السنن ذكر أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان له في كل يوم صرختان غدوة وعشية، كان يقول في أول النهار في أصرخ بصوت عالي ومرتفع يقول: ذهب الليل وجاء النهار وعرض آل فرعون على النار. قال: فلا يسمع صوته أحد من الناس إلا استعاذ بالله عز وجل من النار. فإذا جاء العشي قال صرخ كذلك بصوت عال رضي الله تعالى عنه يقول: ذهب النهار وجاء الليل وعرض آل فرعون على النار فلا يسمع صوته أحد إلا استعاذ بالله من النار. فدل ذلك على أن هذا يعني فدل ذلك على وجود عذاب القبر، وجود عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حائط لبني النجار ونحن معه إذ حادت به بغلته فكادت تلقيه، وإذ أقبر ستة أو خمسة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو إذ أقبر ستة أو خمسة أو أقبر ستة يصح ستة والله أعلم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: متى ماتوا؟ قال: في الشرك. قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم قال: نعوذ بالله من عذاب القبر. أخرجه مسلم. الله. هنا أحبابنا كذلك مسألة لا بد من ذكرها والتنبيه إليها، وهي أن المعذب في القبر هو البدن والروح جميعا. باتفاق أهل السنة والجماعة، وإن كان خالف في ذلك فيما أذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، خالف في هذه المسألة فقال هو وبعضهم هو وبعض الناس يعني قال المعذب يعني البدن، قالوا المعذب هو البدن فقط. قال: ويخلق الله في هذا البدن إدراكا خاصا بحيث يسمع ويعلم ويلتذ ويتألم، وإن كنا نحن لا نرى ذلك. نعم. طبعا هذا العذاب في القبر يكون للكافر وللمنافقين، وكذلك يكون لعصاة المؤمنين، ولكن يدوم هذا العذاب، يدوم هذا العذاب على الكفار والمنافقين، وينقطع عن بعض عصاة المؤمنين، وهم الذين يعني كانت جرائمهم ومعاصيهم كانت خفيفة، فإنهم يعذبون بحسبها. نعم. وقد يرفع عنهم العذاب، يرفع العذاب عنهم في قبورهم بدعاء ولد مثلا، أو بصدقة جارية تفعل على أرواحهم مثلا، ربما يعني قد يرفع عنهم العذاب. نعم. طبعا كل هناك أناس لا يسألون في قبورهم فمن كان لا يسأل في قبره لا يعذب فيه، لا كالأنبياء مثلا، الصحيح أنهم لا يسألون في قبورهم فهم لا يعذبون، وكذلك الصبي الذي مات قبل البلوغ كذلك هذا لا يسأل في قبره فلا يعذب. نعم. ومن عذاب القبر أحبابنا من عذاب القبر ضغطة القبر، وهي الضغطة يعني أن تلتقي حافتا القبر مع بعضها. نعم. وقد ورد كذلك في الحديث أو في الأثر أن الأرض تضم الميت حتى تختلف أضلاعه يعني يدخل أضلاعه بعضها في بعض والعياذ بالله. أسأل الله السلام طبعا لا ينجو منها أحد حتى ولو كان صغيرا، سواء كان صالحا أو طالحا، إلا الأنبياء وإلا كذلك من إلا أم سيدنا علي ابن أبي طالب، فاطمة بنت أسد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ودعا لها لذلك. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما ماتت فاطمة بنت أسد نزل إلى قبرها واضطجع في قبرها وتوسل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل الله بالأنبياء السابقين المتقدمين بأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يعفي أن يعني ألا أن يحميها من ضغطة القبر، وكان ذلك. وكذلك ممن ينجو من ضغطة القبر كما قال علماؤنا من قرأ سورة الإخلاص في مرض موته وهذا يعني من توفيق الله عز وجل له. من قرأ سورة الإخلاص في مرض موته ومات كذلك قال العلماء ينجو من ضغطة القبر. والنبي عليه الصلاة والسلام في أظن ورد هذا في الحديث أنه قال لو نجا من ضغطة القبر أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته. ولكن هنا لابد أن نفرق أحبابنا في ضغطة القبر، أنها تختلف من شخص لآخر، فمن كان على صلاح واستقامة وتقوى تكون ضغطة القبر بالنسبة له كضم الأم لولدها، فلا يشعر بألم وإنما يشعر بحنان ورحمة، ولكنها ضغطة قبر يعني أعطيك مثال، هل الولد الصغير أمه كم تحبه، أحيانا تضمه إلى صدرها وتضغط عليه فهو يشعر بضيق حيث تضغط أمه، ولكن على الرغم من هذا الضيق الذي يشعر به هو يسر بذلك لأن أمه قامت بضمه. يسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة. آمين آمين. قال أما في سؤال منكر ونكير فقد روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار بدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا ويفتح له من قبره باب إليها. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس فيه، فيقال له لا دريت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة فيصيح صيحة فيسمعها من يليه إلا الثقلان. أخرجه البخاري ومسلم. قال والأصح أن الأنبياء لا يسألون في قبورهم، الأنبياء لا يسألون في قبورهم. طبعا مستثنى من سؤال القبر من ورد الأثر بعدم سؤالهم، وذلك كالأنبياء كما قال الشيخ رحمه الله. فالحق الصحيح المعتمد أنهم لا يسألون، أنهم لا يسألون. وقال بعض العلماء أنهم يسألون عن جبريل، ويسألون كذلك عن الوحي الذي أنزل عليهم. ولكن الذي قاله لجمهور العلماء لا ينبغي أن يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم محل خلاف في أنه لا يسأل، لأنه لا يسأل. فنبينا عليه الصلاة والسلام يسأل ولا يسأل، يأمر ولا يؤمر، يخير ولا يخير عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. فهذا هو يعني الأنبياء الصحيح أنهم لا يسألون. وكذلك كما قال العلماء الصديقون الشهداء المرابطون من مات وهو في حالة رباط كذلك لا يسأل في قبره. وكذلك قالوا الملازم الذي يلازم على قراءة سورة الملك، نعم، المواظب على قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك من حين بلغه هذا الخبر، نعم، فإنه إذا بحيث من وقت ما بلغه أن الخبر أنه إذا واظب على قراءة سورة الملك في كل ليلة واظب عليه ولم يترك. وقد جاء في ذلك حديث، نعم، وهو أن بعض الصحابة الكرام ضرب أو جعل ضرب خباءه مثل الخيمة يعني، نعم، على قبر وهو لا يعلم أنه قبر، وهو لا يعلم أنه قبر. فإذا قبر إنسان يقرأ، سمع منه يقرأ صوتا يقرأ سورة الملك حتى ختمها، حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله لقد ضربت خبائي وأنا لا أحسب لا أعلم لا أظن أنه قبر، فإذا في هذا القبر إنسان سمعت صوت سورة الملك حتى ختمها. فقال سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي المانعة، هي المانعة، سورة الملك هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. نعم، فالمواظب عليها الملازم لقراءتها منذ أن بلغه هذا الخبر، نعم، إلى أن يتوفاه الله عز وجل هنيئا له، هنيئا له، هنيئا له. طبعا قال العلماء أحبابنا المراد بالملازمة هنا الإتيان بها في غالب الأوقات، في غالب الأوقات، فلا يضر الترك مرة مرتين إلى آخره، قد ينساها مثلا. فالمهم يعني أنت أن تواظب عليها، أن يكون أكثر أمرك الإتيان بها، كلما تذكرتها تأتي بها، فأنت متذكر لها وتتركها بدون عذر هذا هجر، فتحرم هذا الأجر العظيم. تقرأها في كل ليلة، في كل ليلة سواء عند النوم قبل النوم، لا ما في مشكلة، نعم. وكذلك ورد مثل هذا في سورة السجدة، هكذا قال بعض علمائنا أنه من قرأ سورة السجدة في كل ليلة وقاه الله عز وجل عذاب القبر. وكذلك كما ذكرت قبل قليل من قرأ في مرض موته سورة الإخلاص، نعم، كذلك لا يسأل في قبره. وكذلك مريض المفطون مريض البطن كذلك لا يسأل. وكذلك الميت بالطاعون، الميت بالطاعون، نعم، أو بغير الطاعون في زمن الطاعون وكان صابرا محتسبا كذلك لا يسأل. وكذلك الذي يموت ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة كذلك لا يسأل في القبر، ومن لا يسأل لا يعذب، من لا يسأل لا يعذب، إلى غير ذلك ممن ورد فيهم الأثر والخبر، وإن كان في بعضهم في بعض الأحاديث فيها ضعف، ولكن يعني الإنسان يستبشر إن حصل ذلك لبعض من يحبهم عند الموت. فمن إنسان مثلا مات يوم الجمعة ليلة الجمعة فهذا يستبشر بذلك بأنه يعني لن يسأل في قبره وأنه لن يعذب عذاب القبر. قوله ونؤمن بالبعث. مولانا تفضل. ما تفضل تفضل. شيخي نعرف انه الحساب يكون يوم الحساب نؤمن بذلك. فالسؤال هنا واجه كثير من الناس، كيف يكون النعيم القبر او العذاب القبر ولم ياتي الحساب بعد؟ نعم سيدنا. الحساب مولانا نوعان. حساب عفوا العذاب، العذاب نوعان. عذاب من حيث الجملة، وهذا العذاب المعنوي، العذاب المعنوي من حيث الجملة. والعذاب التفصيلي مقابل كل معصية عقوبة. فهذا الذي في القبر، هذا الذي في القبر عندما يوجد في قبره وكانت نتيجة أعماله أن يدخل الجنة، أن يدخل الجنة كما مر معنا الآن، يفتح له طاقة باب من قبره، من قبره، فيرى مقعده في الجنة ويرى الجنة، ولكن لا يدخلها، ويرى الجنة. وأعطيك مثال، أنا أعطيك الآن مثال، يعني هذا الذي في القبر نعم، هو ينتظر، هو ينتظر دخوله إلى الجنة، يرى النعيم، هذا هو النعيم، هذا هو الجزاء، هذا هو الجزاء الجملي إن صح التعبير، أو الجزاء الثواب المعنوي. وعلى عكسه العقاب، العقاب المعنوي. يعني إنسان مثلا، إنسان أكبر مثال، الموظفين، الموظفين الآن في أول كل شهر لهم راتب، يأخذ راتب الشهر، فيذهب فيجي الطابور، يقف على هذا الطابور يريد أن يأخذ الراتب، هو مسرور الآن سيأخذ الراتب لينتفع بهذا المال. فهذه نشوة، فرحة معنوية، فرحة معنوية تنتابه. كذلك مثلا إنسان فقير معدم، إنسان فقير معدم، ركبته الديون وغرق بالديون إلى غير ذلك، إلى غير ذلك، وقع بيئة يعني لا يوجد أفقر منه على وجه الأرض، نعم، في ليلة أو ضحاها في طرفة عين جاءه اتصال بأن جدك مثلا، وكان جده غنيا، كان ثريا، وهو الوريث الوحيد له، هو الوريث الوحيد له، جاءه اتصال هاتفي بأن فلان جدك قد مات، جدك قد مات، نعم، وأمواله كثيرة جدا، وكان جده ربما يعيش في بلد آخر، ولكن نحتاج إلى بعض الإجراءات كي نعطيك هذه الأموال. تجد هذا الإنسان في نعيم الآن، انقلب خلال طرفة عين من جحيم إلى نعيم، من جحيم إلى نعيم. هذا النعيم هو نعيم الانتظار، هو نعيم الانتظار، هو فرح، هو مسرور، مع أنه ما أكل وما شرب وإلى إلى غير ذلك. فهذا نوع من أنواع الجزاء، الجزاء الجملي إلى صح التعبير، الجزاء المعنوي. على ومن يقابله كذلك والعياذ بالله رجل، رجل حكم، حكم عليه مثلا بالإعدام بعد شهر، بعد شهرين، فهو يعدم في كل يوم، هو يعدم، ينتظر الموت، ينتظر الموت. والله تعالى أعلم. وصل الجواب مولانا إن شاء الله. الله يبارك فيكم. قال ونؤمن بالبعث، نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. سنقرأ يعني الآن البعض عنها ولن نقرأها كلها، لأن هذه تحتاج إلى شيء من التفصيل. أريد أن أقف عند الآن عند البعث. قال ونؤمن بالبعث. أول شيء أحبابنا، البعث هو عبارة عن إحياء الموتى، إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع الأجزاء الأصلية، بعد جمع الأجزاء الأصلية. أعيد فأقول البعث هو عبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع الأجزاء الأصلية، لأن أحبابنا الإنسان مكون من أجزاء أصلية وأجزاء غير أصلية. ما هي الأجزاء الأصلية؟ قال علماؤنا الأجزاء الأصلية هي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره. هذه هي الأجزاء الأصلية، هذه هي التي يجمعها تجمع نعم ويبعث الإنسان معها. إذا الأجزاء الأصلية هي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره ولو قطعت قبل موته، نعم، بخلاف التي ليس من شأنها البقاء، وذلك كالشعر مثلا أو كالأظافر، نعم، إلى غير ذلك، فهذه أجزاء غير أصلية. هذا هو البعث، هذا هو البعث. نعم. قال والمراد، انتبه الآن أنا لماذا تكلمت عن معنى البعث، لأن الشيخ ماذا قال؟ قال والمراد بالبعث حشر الأجساد وإحياؤها يوم القيامة للجزاء بما فعل في الدنيا من خير أو شر. نعم. يعني هنا ينبغي أن نعلم أحبابنا، هنا إذا الشيخ المراد بالبعث حشر الأجساد وإحياؤها، فهنا الشيخ يعني كأنه فسر البعث، يعني اختصر فذكر البعث الحشر، أنه عندنا بعث وعندنا نشر وعندنا حشر. نعم. فالبعث كما قلت هو الإحياء والإخراج من القبور، فيخرج الإنسان من قبره فيصير على وجه الأرض، وبعد ذلك ينشر الناس، وبعد ذلك يحشرون. فالبعث شيء، وبعضهم جعل النشر والحشر بمعنى واحد، وقليل من فرق بين النشر والحشر، والظاهر أنه لا بد من فرق، لا بد من فرق بين النشر والحشر. على كل ال يعني قول جماهير العلماء عندنا بعث وعندنا حشر، وقلة قالوا الجمهور قالوا النشر والحشر بمعنى واحد، وبعضهم قال لا، النشر هو الخروج من القبر، يخرج الناس هكذا أشتاتا متفرقين، لا يعرف كل منهم إلى أين يذهب، ولكن بعد ذلك يحشرون جميعا إلى أرضه المحشر. فثم تفرق بين البعث والحشر، فالشيخ رحمه الله لما الشارح يعني لما الشيخ الطحاوي لم يذكر الحشر ولم يذكر النشر، ماذا قال؟ قال المراد بالبعث هنا، كلمة البعث هي جامعة لهذه الثلاثة، الإخراج والإحياء ثم النشر ثم الحشر. فقال المراد بالبعث، الآن فهمنا لماذا الشيخ فسر البعث بالحشر والإحياء، وإذا الحشر غير الإحياء. والمراد بالبعث حشر الأجساد وإحياؤها يوم القيامة للجزاء بما فعل في الدنيا من خير أو شر. فهنا لا بد أن نعلم أحبابنا كذلك أنه لا فرق في ذلك بين الحشر يعني والبعث والنشر، لا فرق في ذلك بين من يجازى وهم الإنس والجن والملك، وبين من لا يجازى وهم البهائم والوحوش إلى غير ذلك. وهذا ما ذهب إليه المحققون من العلماء كالإمام النووي، قال كل ذي روح يحشر يوم القيامة في أرض المحشر على صعيد واحد. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه من لا يجازى لا يحشر، من لا يجازى لا يحشر، هكذا قال بعض العلماء، ولكن الصحيح أن كل ذي روح يحشر يوم القيامة. قال وهو حق لأنه ممكن في نفسه، وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بوقوعه فوجب الإيمان به. أما أنه ممكن الوقوع البعث، قال فلأن الابتداء لما كان ممكنا، ابتداء الخلق يعني، فالحشر الذي هو عبارة عن الإعادة أولى بالإمكان، والله جل وعلا قادر على جميع الممكنات، عالم بجميع الكليات والجزئيات، فيقدر على جمع أجزائه. قلنا الأجزاء الأصلية، فيقدر على جمع أجزائه بعد تفرقها وخلق الحياة فيها. وإليه الإشارة في قوله جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وفي قوله تبارك وتعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى قوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أما أنه أخبر بوقوعه قوله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وقال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والآيات والأخبار فيه أكثر من أن تحصى، وهو معلوم بأنه من ضروريات الدين، فوجب الإيمان به، فلذلك منكره يكثر. طبعا أحبابنا، هذا الحشر عشر الناس، وإن كنا كما قلت قبل قليل لا فرق في ذلك بين من يجازى وبين من لا يجازى، ولكن هذا الحشر، حشر الناس، حشر من يجازى، هو في الواقع على مراتب متفاوتة. هذا الحشر يعني مبدأ الحشر يتساوى فيه الجميع، ولكن الكيفية، كيفية الحشر للناس فيه على مراتب. فمنهم الراكب وهم الأتقياء يحشرون، وهم كالملوك كالسلاطين يحشرون وهم الأتقياء، فعلى قدر تقواك في الدنيا تكون الرفاهية أقول الرفاهية الذي تحاط بها وقت الحشر. فإذا أردت أو إذا أردنا أن نكون من أهل الرفاهية يوم الحشر، فعلينا من التقلل والتقشف والزهد والتقوى في هذه الدنيا. فمنهم الراكب وهم الأتقياء، ومنهم الماشي على رجليه وهم من قل عملهم نسأل الله السلامة، ومنهم والعياذ بالله الذي يمشي على وجهه وهم الكفرة. وفي ذلك قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاة، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. أنكرت بعض العقول كيف يمشي على الوجوه؟ فقيل: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ كيف هذا؟ فكان الجواب من سيد الخلق الصادق المعصوم عليه الصلاة والسلام: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. أما إنهم والعياذ بالله يتقون بوجوههم كل حجب وشوك والعياذ بالله. فهذه هي مراتب أولئك الذين يمشون أو يحشرون يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الذين يحشرون وهم على أسرة راكبين، يا رب يا رب يا رب، اللهم أكرمنا بذلك يا رب. قال: أما الجزاء فثابت بقوله تعالى: الجزاء ثابت بقوله هو يؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. فأما الجزاء فثابت بقوله تعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون، وبقوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. والآيات فيه أيضا أكثر من أن تحصى. الله. وأما العرض على الله فثابت بقوله تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وقوله جل وعلا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وأما الحساب فثابت بقوله تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الحساب أحبابنا في الأصل اللغة هو العدد. نعم. أما الحساب في اصطلاح الشرع هو أن يوقف الله العباد على أعمالهم، أن يوقفهم على أعمالهم سواء كانت أعمال خيرا أو شرا، أقوالا أو أفعالا. نعم. يوقفهم وقفة تفصيلية تفصيلية، يعني يحاسب الباري تبارك وتعالى العباد، يوقفهم بعد أخذ الكتب، بعد أن يأخذ الإنسان كتابه بيمينه أو شماله، يوقفه الباري جل وعلا على كل نفس فعله. فلو الحساب ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، لذلك إنكاره كفر، إنكاره كفر. والحساب الصحيح المعتمد أن الحساب يكون للمؤمن كما يكون للكافر، ويكون للكافر كما يكون للمؤمن، سواء كان إنسان أو جنا، إلا من استثنيا منهم. والحديث تحفظونه في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة من أمتي 70,000 ليس عليهم حساب. فقيل له: هل استزدت ربك؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: استزدته، فزادني مع كل واحد من 70,000 70,000. فقيل له: هل استزدت ربك؟ فقال: استزدته، فزادني 3 حسيات بيده الكريمة. طبعا 3 حسيات يعني 3 دفعات من غير عدد، فكل هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم وأحبابنا ممن يدخلون الجنة بدون حساب. طبعا كذلك أحبابنا، كما أن الحشر له مراتب وله كيفيات، كذلك الحساب كيفيته مختلفة، منه اليسير ومنه العسير، ومنه الحساب السر. نعم. ومنه كذلك الحساب الجهري، وهناك التوبيخ، وهناك حساب الفضل، وهناك حساب العدل. وفي الحديث أحبابنا الذي نحفظه جميعا، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صور لنا مشهدا أن الله عز وجل يوم القيامة يدني المؤمن فيضع كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه، هذا حساب السر، وهذا حساب الفضل، وهذا الحساب اليسير، يقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه: أتعرف ذنب كذا يوم كذا ساعة كذا في المكان الفلاني؟ نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا. ويعد الآن أحبابنا كل واحد منا يتخيل نفسه في هذا الموقف، الباري يقدره: أتعرف كذا، ماذا أفعل أنا الآن وقد قررني بجميع ذنوبي؟ يا الله، أين النجاة؟ حتى إذا قرره بذنوبه كلها ورأى نفسه أنه قد هلك، قال: سيدي رب العالمين جل وعلا، وهو أرحم الراحمين تبارك وتعالى: اللهم ارحمنا برحمتك يا رب وعمنا بفضلك. قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لذلك أحبابنا، قال بعض علمائنا، قال: العبد منا إن عصى الله عز وجل وستره الله عز وجل، فهذا ستر الله لك في الدنيا فيه بشارة لك بأنه سيسترك يوم القيامة ويغفرها لك. ولكن حذاري أن تتجرأ بعد ذلك، حذاري أن تذكر هذه المعصية أمام أحد. الله يسترك وأنت تفضح نفسك، هذا لا ينبغي أن يكون. نعم. إذن يقول له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يعطى كتاب الحسنات بيمينه، فيكون إيش من الناجين. قال وأما قراءة الكتب، وأما قراءة الكتب يعني الكتب الأعمال، كتب الأعمال، قال فثابتة بقوله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الله، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويعطى ويعطى كتاب المؤمن بيمينه وكتاب الكافر بشماله أو من وراء ظهره، أو من وراء ظهره. قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. نسأل الله العافية. ثم قال وأما الصراط، الحديث ما زال طويلا، نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.